السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفات مع آيات، والوقفة الثالثة انطلاقا من قول الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إن نفعت الذكرى. وما زلنا مع كلام الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى على الذكر والتذكير في جلساته مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير. وتقدم كلامه رحمه الله على أن الذكر قسمان: قسم علمي وقسم عملي. وتقدم الحديث عن القسم الأول، وهو القسم العلمي، وهو ذكر الله عز وجل بالقلب وباللسان وبالجوارح والأعمال. قال رحمه الله تعالى: القسم العلمي. أمر الله عباده بذكره في غير ما آية من كتابه، وغير ما حديث من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ووعد عليه بجزيل الثواب. أمر الله بالذكر في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، وذلك للحث عليه. ذكر ثواب هذا الذكر وفضائل هذا الذكر. فمن الآيات العامة في هذا الأمر، وهو أمر الله عز وجل عباده بالذكر، ومن الآيات في هذا الأمر قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وهو أمر بالذكر بوجوهه الثلاثة، فحق علينا أن نذكره بها، فحق علينا أن نذكره بها. فاذكروني أمر من الله عز وجل بالذكر، ذكر القلب بالتفكر والتدبر والاستحضار، ذكر اللسان بالإقرار والاعتراف وحسن الثواء وحسن الإثابة، وبالجوارح بتسخيرها في طاعة الله عز وجل. وفي هذا الأمر جواب، وهذا الجواب ثواب هذا الامتثال. فاذكروني بالقلب واللسان والجوارح أذكركم، ثواب الله عز وجل للذاكرين ربهم سبحانه وتعالى أن يذكرهم. فإذا ذكرهم سبحانه وتعالى أنعم عليهم وأثابهم وغفر لهم ورفع درجتهم وأدخلهم الجنة وذكرهم في الملأ الأعلى ملأ الملائكة. فاذكروني أذكركم أمر بالذكر بأقسامه الثلاثة، وبيان للثواب على هذا الذكر. يقول: وهو أمر بالذكر بوجوهه الثلاثة، فحق علينا أن نذكره بها، بالقلب واللسان والجوارح. وكما تلقينا هذا الأمر وهذا الوعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك علينا أن نتلقى عنه كيف كان يعمل به، فهو المبلغ عن الله تعالى بقوله وفعله، والمبين كذلك بهما. أمر الله بذكره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذكره، ووعد هذا الثواب على هذا الذكر. ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه وهو المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وجب علينا أن نبحث كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا ليتحقق لنا هذا الثواب. فاذكروني أذكركم. كيف نذكره؟ لن نذكره ذكرا ننتفع به إلا إذا كان تابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن ربه جل وعلا، المبلغ أوامر ربه سبحانه وتعالى. يقول: ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم ذكر القلب بالفكر والعقل والاستحضار، دائم ذكر الجوارح في أنواع الطاعات. فاذكروني أذكركم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان دائم ذكر الله جل وعلا بقلبه ولسانه، بقلبه فكرا واعتقادا وتدبرا، بلسانه نطقا وتردادا لذكر الله عز وجل بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، بذكر كلامه سبحانه وتعالى، بذكر أوامر الله جل وعلا لعباده حتى يعبدوه على ما أراد سبحانه وتعالى. يقول: ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم ذكر القلب بالفكر والعقل واللسان، كما تقدم البيان، دائم ذكر الجوارح في أنواع الطاعات صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء في شمائله الشريفة أنه صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة، لا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكوت. هذا جزء من حديث طويل فيه ضعف، لكن ورد في مسند أحمد من حديث جابر بن سمرة قال له سماك: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وكان طويل الصمت قليل الضحك. الحديث هو حديث حسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما السكوت والصمود، وهذا السكوت الطويل ما هو إلا ذكر بالقلب بالفكر والاعتقاد والاستحضار. وأما الذكر اللساني فقد كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في شمائله أيضا لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. وهذا جزء من حديث هند بن أبي هالة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف جدا كما تقدم، لكن المعنى صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، كما تقول عائشة، كان يذكر الله صلى الله عليه وسلم على جميع أحيانه وأحواله صلوات ربي وسلامه عليه، وخصص أذكارا معينة بأوقات معينة، وذكر الثواب على هذه الأذكار. فالذكر يكون اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تضييع، إنما ذكر قاصدا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أما الذكر اللساني فقد كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في شماله أيضا لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، فلا يخلو مجلسه من ذكر الله عز وجل، كما كان يسكت طويلا ويطيل السكوت كما تقدم. وقد روى عنه الأئمة من أذكار اليوم والليلة وسائر الأذكار ما فيه الكفاية والشفاء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الله عز وجل بأذكار مقيدة بألفاظ بأعداد بأوقات بكيفيات، وقد شحنت كتب الأئمة كتب السنة وكتب خصصت بالذكر والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت كل ما ثبت عنه من أمره به أو فعله إياه صلوات ربي وسلامه عليه بالكيفية التي علينا أن نتبعه فيها صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كان لا يغفل عن ذكر الله عز وجل طرفة عين. ولذلك قيل في حديثه صلى الله عليه وسلم حينما خرج من الخلاء فقال: غفرانك غفرانك. قالوا: لأنه في ذلك الوقت وقت مباشرة قضاء الحاجة كف لسانه عن ذكر الله عز وجل، فكأنه يقول: غفرانك ربي أن انتقصت من ذكرك بلساني هذا الوقت، غفرانك لأنني لم أقدم على ذكرك باللسان، أما ذكر القلب فلا يغيب عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم له أذكار ثابتة بكيفيات وأعداد وأوقات وهيئات لا يجوز الميل عنها بزيادة أو نقصان أو تحريف في الكيف والكم، فهذا يدخل الفاعل في الابتداع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاذكروني أذكركم، فذكر النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأليس لك في أسوة حسنة، من ظن أنه يزيد في بعض الأذكار المؤقتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتهم رسول الله بالتقصير ويمدح نفسه ويزكيها بأنه كثير الذكر، فابتدع وغال في دين الله عز وجل، كالذين يحددون آلاف التسابيح وآلاف التحاميد وآلاف التهليل بالمسابح مع الطرق على العود والرقص والغناء، كل هذا غلو وباطل مردود على أولئك. يقول: وقد روى عنه الأئمة من أذكار اليوم والليلة وسائر الأذكار ما فيه الكفاية والشفاء، فالمؤمن الذي يحافظ على قلبه ويعتني به حتى يكون صحيح العقد دائم الفكر والاستحضار ويأتي مع ذلك من الأذكار المأثورة المطلقة بما تيسر منها وبالمرتبة في الأحوال والأوقات التي رتبت عليها، ولا يخلي مقامه ومقعده من شيء من ذكر الله وإن قل، يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته في الذكر، ويكون بهذا في بيته وفي سوقه وفي مصنعه وفي مسجده معدودا من الذاكرين المكثرين بالقلب واللسان والجوارح. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار اللسانية التي تتبع الذكر القلبي بالأحوال والأوقات، لا يترك الذكر في مقام من المقامات قام أو قعد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر لساني مع التفكر والتعبد والاستحضار والاعتقاد بالقلب، فمن كان كذلك في كل حال يذكر وهو في البيت وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع وهو داخل وهو خارج وهو راكب وهو آكل وهو شارب وهو يريد النوم وبعد النوم وهو يبيع ويشتري، يذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه أيضا، وفي مصنعه حيث يعمل وفي مسجده موضع الصلاة، كل ذلك يكون على حال كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط ولا تضييع ولا ابتداع، في كم ولا كيف. يقول: ربما شغل اللسان بالتعلم، هذا تحذير، ربما شغل اللسان بالتعلم والعلم عن الأذكار المأثورة حتى يتركها الطالب جملة ويكون عنها من الغافلين. العلم من الذكر، لكن التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل هذا أيضا ذكر، فقد ينشغل الطالب بتحصيل العلم وذكره دون الذكر من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وثناء على الله عز وجل، فيطول بعده حتى يصاب بالغفلة عن ذكر الله بلسانه. قال: ربما شغل اللسان بالتعلم والعلم عن الأذكار المأثورة حتى يتركها الطالب جملة ويكون عنها من الغافلين، فيحرم من خير كثير وعلم غزير. وقد كان صلى الله عليه وسلم معلم الخير، وما كان يغفل عن ذكر عن تلك الأذكار. إياك أن تقول: أنا بهذا العلم والتعليم والتعلم ذاكر لله عز وجل، وتهجر الأذكار المأثورة المحددة المؤقتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: أنا مشغول بالعلم تعلما وعلما وتعليما. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلم الخلق، كان منشغلا بتعليم العباد والخلق جميعا، ومع ذلك ما كان يغفل عن تلك الأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم، الطعام والشراب والدخول والخروج والصلاة وغير ذلك، النوم والاستيقاظ من النوم وغير ذلك من الأذكار المحددة المؤقتة. فلا تغفل أيها الطالب حتى لا تكون من الغافلين. وربما بالغ قوم في بعض هذه الأذكار فأتوا منها بالآلاف غلوا وزيادة، وأهملوا جانب التفكير الذي هو أعظم أذكار القلب، والذكر اللساني أحد وسائله. ذكر اللسان، الذكر باللسان والكلام واللفظ، وسيلة من وسائل الذكر القلبي الذي هو بالتفكر والاعتقاد والاستحضار. فذكر القلب أعظم الأذكار، والذكر اللساني يتبع ذلك، وهو سبيل إليه ووسيلة إليه. فتشغلهم الوسيلة عن المقصود، ينشغل بالأذكار اللسانية عن الذكر القلبي بالتفكر، فيشغلهم الذكر اللساني وهو الوسيلة عن المقصود وهو ذكر القلب. وليس ذلك من هدي من كان كما تقدم دائم التفكير، الذي ينشغل بحساب الأذكار وعدها والتكرار والاستكثار منها والمبالغة فيها. هذا ينشغل بالذكر اللساني عن الذكر الحقيقي وهو ذكر التفكر بالقلب. قال: وقد يؤديهم الذكر اللساني بالألوف إلى الانقطاع عن مجالس العلم والزهد في العلم، فيفوتهم ما قد يكون تعلمه عليهم من فروض الأعيان. ربما تقول لهؤلاء الذاكرين: زعموا، أين أنتم من مجالس العلم والتفقه في العبادات والتفقه في دين الله عز وجل؟ أجابوا بأنهم مشغولون بالذكر والذكر، ولا ذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر ذكر القلب كما جاء في الآية الصلاة، ولا ذكر الله أكبر في الصلاة وفي غيرها. فيترك مجالس العلم والفقه حتى ربما يفوته تعلم ما يجب عليه أن يتعلمه عينا، لتصحيح عقيدة أو تصحيح عبادة أو تصحيح معاملة. وقد يؤديهم الذكر اللساني بالألوف إلى الانقطاع عن مجالس العلم والزهد في التعلم، فيفوتهم ما قد يكون تعلمه عليهم من فروض الأعيان، وليس من سداد الرأي وفقه الدين إهمال المفروض اشتغالا بغير المفروض. ليس من العقل والرأي السديد والفقه الرشيد والعلم بدين الله عز وجل أن يهمل تعلم المفروض عليه لأنه ينشغل بغير المفروض، بل ربما ينشغل بغير المشروع فيترك ما يجب عليه تعلمه عينا. هذا بالنسبة للغلاة المغالين المتجاوزين المتنطعين المفرطين. ويقابل هذا الغلو في ذكر اللسان ما رآه آخرون من الإقبال على التفكر على التفكير الأيام والليالي مع ترك ذكر اللسان، تجده جالسا رافعا بصره إلى السماء زعم أنه يتفكر ويتدبر في ملكوت الله عز وجل، وهو كاف لسانه عن ذكر الله عز وجل ويقول أنا أنشغل بهذا التفكر عن الذكر اللساني، فيهمل ويفرط في أذكار مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أعظم الخلق تفكرا واستحضارا واعتقادا لذكر الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا زيغ عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحافظة على الأذكار اللسانية التي امتلأت كتب الحديث بالترغيب فيها والحث عليها. فليحذر المؤمن من هذا كله ومن مثله من الغلو والمجاوزة في الأذكار اللسانية مع الانشغال عن التفكر بالقلب والتدبر والتأمل، أو ترك الذكر اللساني والانشغال بالتفكر زعما. فليحذر المؤمن من هذا كله ومن مثله، وليتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإتيان بضروب الذكر الثلاثة: ذكر القلب بالتفكر والاعتقاد والاستحضار، ذكر اللسان، ذكر الجوارح بالعمل والأركان، بضروب الذكر الثلاثة كلها منزلا لها منازلها. ذكر القلب له منزلة عظيمة هو الأساس، وذكر اللسان وسيلة إلى ذكر القلب، وذكر الجوارح برهان على ذكر القلب. فيجب وليحذر المؤمن من هذين السبيلين، سبيل الغلو والإفراط وسبيل التقصير والتفريط، وليتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإتيان بضروب الذكر الثلاثة كلها منزلا لها في منازلها متعبدا لله تعالى بجميعها. والله الموفق وبه المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بالقلب واللسان والجوارح، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.